إن تبدوا يا من قاتلكم شيئا أو تخفوه. ثم قال لأن الإبداء من الجمهرة لا يمكن أن تحدد مصدر الفعل. لما يجي من ظهرة كده وتقوله بعدين يسمع يثبت قد فلان وتنبي العرب بخلانه ضد الدولة ونيجي ننسى أنا ما قلت تقدر تحدد مين اللي قاه ما تقدرش. ليه؟ لأن اختلاط الأصوات ضيع الصوت الفعل. أم قال لك هدى عندكم ما تقدروش عليها إنما نعرف رد الصد الفعل ولا الطحن. فإن كنتم تقولوا جمهرة وتبدروا البعض لا تبدروا عن البعض لما عندي لا أنا أودي طبقة الصوت ده دلوقتي عمالين بيلقوا يمسكوا الأصوات وإيه ويلقوا دي طبقة الصوت وطبقة الصوت وطبقة الصوت الصد مش بتاعنا والصد بتاعنا الله. يبقى إذن العلم في الإبداء الجماهيري أقوى مما يكون خفيا. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وقال كان بكل شيء عليما أي ولا يزال عليما. ولكن كلمة كان هنا لها معنى وهو أنهم لا تظنوا أن علمه نتيجة لحدثكم الذي أحدثتموه وإلا وقع عالم به قبل أن يحدث منكم. ساعة ما تنزل آية بقى دي وكلمه وراء حجابه ومش عارف ايه وبتاعه ايه طبعا الناس قريبهم أبهاتهم وقال قال حتى يا رسول الله قال ايه لا تبقى ربنا قال لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم. وبعد كده قال صحيح وتسألون واتقين الله يعني أن قلت لكم لا جناح عليكم في هذه الأشياء وأنا حرصت عليكم تقواكم الله الحارس عليكم إيه تقوى الله. كلمة لا جناح أي لا حرج في آباء لنا طيب آباء لأن الأب طب ما عارف البنت وعارف شكلها من يمز وكان بيحميها وكان عمال بيها ومش عارف عارف كل حاجة فيها بقى. طيب أدوى ولا أبنائهم ابنها ولا إخوانهم طيب ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم هي اللي فيها كلام نسائهم يعني إيه احنا الاضافة عندنا عادة لما تيجي تضيف حاجة على حاجة لها ثلاث معاني. لما تيجي تقول اردب شعير يعني اردب من ايه من شعير تبقى الاضافة هنا بمعنى ايه من ادي واحد مال زيد مال ايه لي لزيد مكر الليل ان مكر الليل ده مستتر قوي يبقى مكر في الليل يبقى كل اضافه لها كم معنى ثلاثه يا معنى من يا معنى اللام الملكيه او الاستحقاق. والفرق بين الملكيه والاستحقاق يعني مثلا انت تقول المال لزيد وتقول الجمل للفرس هو الفرس بيملك ولا اختصاص للفرس يبقى ما لام الملك ولام ايه الاختصاص. طب مكر الليل يقعدوا بالليل لو يمكرون يعني مكر ظرفه في الليل يبقى الاضافه لها ثلاث معاني هنا ولا نسائهن نساء لهن نساء لهن او نساء منهن فيه ما تجيش انما تيجي ايه نساء منهن منهن يعني ايه ايه الجامع في منهن دي قرايبهم مثلا أم قال لك لا طب وكان منهن طب ولهن تبقى تبعية بيخدمهم نساء بس كنا مؤمنات عشان ما يبقاش لهن إلا مين إلا مؤمنات لأن المؤمنة مأمونة على أختها المؤمنة إنما نساء من غير حتة ثانية كتابية مثلا ولا كثرة تروح ترشف لأهلها. ولذلك الدقة جت هنا في ايه جايب آبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن ما جابش

مش يصح ان رايك يتغير ولا ايه؟ خلاص. فادعو الله ان يعطيك كذا. يبقى انت نسبت العطاء لمين؟ وانت بس قلت انا ادعو انت. طب لو كان الله هو الذي يعطي تبقى المساله منه لازمه ولا مش لازمه؟ يبقى مش دعاء بقى، ده تنفيذ. ده ايه؟ تنفيذ. يبقى الصلاه من الله الرحمه، والرحمه الشامله، والرحمه العامه. ليه؟ انك يكفيه من رحمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه جعله خاتم الرسل، مفيش تبرك عليه. يكفيك من رحمته وانعامه وثنائه عليه انه قرن في التشهد اسمه باسمه، ولذلك يقول ورفعنا لك ايه؟ ورفعنا لك ذكرك. يكفيه من تكريم الله له انه سيقبل الشفاعه فيه، لا لامته في الاخره ولكن للخلق جميعا. هو اللي حيفصل من نفس الفجأة قلت تتمنى الانطلاق ونوم الى النار، يقوم يشفع بعد ما يروح الادم ويروح الابراهيم ويروح الموسى ويروح كل ده. ويكفيه انه يشفع لامته، ويكفيه انه كما قلنا سابقا خاطب كل رسله باسمائهم المتخطه لهم، زي ما قلنا يا ادم يا ابراهيم يا موسى كده ولا لا؟ لكن رسول الله لم يخاطبه يا محمد ابدا، وانما خاطبه بالوصف المكرم في ايها النبي وايها الرسول. وحين تخاطب انسانا باسمه العالمي دليل على انه له ملوش صفات مميزه تخليه يعمل، انما لما يكون شجاع تقول له يا شجاع يا كريم يا حليم يا اللي مش عارف ايه، لكن لما يكون تقول له يا محمد ما تلاقي الا اسمه بس الله. يبقى اذا الله سبحانه وتعالى الصلاه منه هي كذا. طيب وصلاه الملائكه، ان الصلاه الملائكه قسمين، الملائكه بيصلوا لجميع الخلق ازاي؟ طب قال لك ايه؟ الذين يحملون العرش ومن حوله ايه؟ يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به، خلاص، ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة بتستغفر للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. إذا كان بيطلب المغفرة لمن صنع معصية ثم تاب، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن ايه؟ ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الايه؟ الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. الله، شوف عمالين يعملوا للخلق ايه؟ فاذا كان الخلق جميعا محل صلاة الملائكة واستغفارهم وطلب الملائكة، يبقى رسول الله اللي هو هذا الخلق له يبقى يصلوا عليه ولا ما يصلوش؟ يبقى الصلاة من الله الرحمة العامة المصلحة، والصلاة من الملائكة الدعاء، والصلاة من المؤمنين الاستغفار. استغفروا لإيه؟ استغفروا لرسول الله. لا، استغفارهم لرسول الله استغفارهم لأنفسهم، استغفارهم لرسول الله استغفارهم لمين؟ لأنفسهم. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رحمة لهم، وما دام جاء رحمة لهم يبقى كان يجب إن توقيره لا يغيب عن بالهم أبدا. فهم إن استغفروا فاستغفار عن الغفلة عنه صلى الله عليه وسلم، أو عن إنهم لم يتقدم اسمه فيصلوا عليه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله تلك صلاة الله وتلك صلاة الملائكة فما الصلاة عليك؟ صلى عليك ازاي؟

من الحق سبحانه وتعالى يترتب عليه شيء، وهو انه لازم يعاقب هذه العقوبة، اما ان توجد في الدنيا ليرتدع هو او ليردع امثاله، واما ان تؤثر للآخرة. والحق سبحانه وتعالى لا يمكن ان يترتب عنده ايذاء من احد، لكنهم حين يقولون لا وجود لله، او يقولون الله موجود وله شركاء، او الله موجود وله ابناء، البنات بنات الله وابن الله، كل الكلام ده، الله فقير ونحن اغنياء، يبقى اذن المساله دي يترتب عليها غضب الحق، لان خليفته في الارض لم يؤدي المطلوب منه على حسب منهج الله. اذن فالايذاء لا بد ان يكون بالقول، ما يمكنش يصل الى الله ليفعل فيه ايذاء. فما دام ايذاء بالقول، يقول لهم انتم لم تخرجوا وان كنتم كافرين عن قبضة ربكم، اياكم ان تظنوا انكم ان كفرتم خرجتم عن قبضة الحق، انا خلقتكم مختارين فيما كلفتكم به لاعرف من يقبل علي بحب لا بقهر، تركتكم مختارين تامنوني او ما تامنوني، تطيعوني او تعطوني، وكان من الممكن انني اخلقكم على هيئه صالحه بحيث لا تستطيعون المعصيه كما خلقت الملائكة، ولكني لا أريد أن يذهب خلقي إلى حبي بقهر، وإنما أريد أن يذهب خلقي إلى حبي باختيار، ذلك هو المقصود. والدليل على ذلك أنكم مخلوقون على هيئتين، هيئة لكم في اختيار، وهيئة مقبوضين في قبضة الحق لا اختيار لكم فيه. فمثلا أنت تؤمن وتكفر أنت حر، تطيع تعصى أنت حر. طيب ما دام تعودت التمرد على الله وتعودت المخالفة وبقى كيف عندك أنك تخالف ربنا فلا تؤمن به أو تشرك به أو إلى الآخرة، بقى أنت عندك قدرة تخالف، طب ليه بقى ساعة أدري عليك ما لا اختيار لك فيه لم تعارض أمرضتك؟ كان المفروض بقى ان مدام امرضتك انت متمرد بقى، لا ما تمرضش، تقول له لا مانيش مرضى، تمرض يموتك تموت تصيبك الله، اذا لا تزال انت في قبضة الله، انت مختار في التكليف فقط، انما في الباقي انت. ومع ذلك ان كنت مختار في التكليف تؤمن او لا تؤمن وتطيع او لا تطيع، انا رب ومطلوب مني أن أعينك على ما تحب. أنت كفرت بيه وأحببت الكفر، أنا هعمل تكفير به، مادام أحببت الكفر سأطبع على قلبك وأختم علشان لا يخرج منهم كفر ولا يدخله الإيمان. يبقى أنا جيت على مرادك ولا لا؟ مما يدل على أن كفرت به مني، لن تبلغوا نفعي فتنفعون، ولن تبلغوا ضري فتضرون، وأنا لا أزال في الامور التكليفيه انتم مختلفين، انما في غير التكليف انتم مقهورين. والشاطر اجري عليه قضاء يتمرد عليه ولا يعملون الله. طب دي في اختيار وفي قهر، ففي القضاء قهر وفي التكليف اختيار، وبعدين هيجي وقت املا حكايه الاختيار دي خالص واقول في الاخره لمن الملك اليوم، واعود بقى الى سلطاني لمن الملك اليوم، احنا ملكنا اشياءنا متاعنا بنملك ولا مملكوش، وملكنا لملوك يملكونه ويملكوا متاعنا خلاص. وبعدين في الاخره يقول لا مفيش حاجه منه، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. يبقى انتم في خبزتي، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولا ليه؟ هم قال لك لانني خلقتكم وخلقت لكم قبل ان اخلقكم بصفات الكمال فيه، فخلقكم مش هيجيب نصيب الكمال. ولذلك يقال الله خالق من اوصافه واسمائه الخالق حتى قبل ان يخلق الخلق، لانه بكونه خالق خلق، مش ما بقاش خالق الا لما خلق، ده هو ما يقبلش على الخلق الا لانه ايه، لانه خالق، يبقى هو خالق قبل ان يخلق. الله، اذا لازم تفهم ان صفات الكمال دي ولا يمكن حد يجي ناحيتها الا الرسول بقى في الايذاء. الرسول بشر فنولونين من الايذاء، نزاء يشترك فيه مع ربه بانهم يكذبوه يا مجنون يا مش عارف يا ساحر يا طبيعة مش عارف ايه يا. الله الله الله، يقولوا اللي يقولوه وبعدين يتعدى الى الفاحش يألموه بالفعل. الم يضعوا له في مكة سلى البعير اللي هو السقط بتاعه وهو كده وحطوه على ظهره، وهو ده كلام بالفعل. يبقى اذا الرسول بيشترك في انه يؤذى كما يؤذى الله، ويؤذى إذا بشر بقى فاهم فيه إيلام، فيه إيلام. طيب ألم يسلطوا عليه السفهاء في الطائف علشان يضربوه بالحجارة فتدمى قدمه؟ ألم يكسروا رباعيته في يوم أحد ويسد رسول الله فيها ويسح دمه؟ يبقى فيه إذائين ولا مفيش إذائين؟ فيه إذائين. إن أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن إيذاء الرسول يتكلم عن إيذاء بشر، يجمع حاجتين اثنين، إيذاء بالقول وإيذاء بالإيه؟ إيذاء بالفعل. وبعدين يقول وقمة الإيذاء بالفعل ما يتعرض لأمر محارم أزواجه. ولذلك قال إيه؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في أن تخالفوا ما جاء به أو تتهموه بما ليس فيه او تتعرضوا له بإيلام حسي. وجاب حاجة واحدة بس بالنص، ولا هيك ان تنكحوا ازواجه من بعد ابدا. الله جاب ليه كده بقى كله كل دي وبكم؟ قال لك لان دي الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية ان الرجل كما قلنا سابقا يحب أن يتجمل على أحبابه بما يملك ولا يملكون، يتجمل عليه بثياب، يتجمل عليه بمركبة، يتجمل عليه بقصر، يعني إنما ما عمره واحد تجمل على واحد بأنه تعالى بص لمراتي ولا بصمص لها ولا خجري، يكره الحتاج كراهية تحريم. ولذلك سيدنا حذيفة كان يحب امرأته فقال لها ألا تحبين أن تكوني معي في الجنة؟ قالت نعم. قال إذن إذا مت فلا تتزوجي بعدي. يا بقى أنت بعد ما تموت على إنها تتزوج مالك؟ هذا طبيعته في البحر. لأني سمعت رسول الله يقول المرأة لآخر أزواجها، وانت ما دام عايز تبقى وياه في الجنه ما تتجوزيش بعد احسن هياخدك منه وتروح الجنه. النص ده موجود باخر ازواجها، لكن وجه بنص اخر سئل رسول الله مره اي نساء الرجل تكون معه في الجنه؟ فقال احسنهن خلقا معه. العلماء يفتكروا ان فيه ايه تعارض بقى، ودي كذا ودي كذا ودي كذا. قال لك كلمة آخر دي ما تطلقش في آخرية الزمن، ده في آخرية الانتقاء. افرض ان واحد كان له صديق كده وراحوا رحلة في أوروبا ومش عارف ايه، وتمتعوا بقى المتعة اللي مش عارف ايه من 10-20 سنة، يقول له ايه رأيك لما قعدنا في الحتة الفلانية؟ يقول لك ده كانت آخر متعة، وبعدين ما هي جت حاجات بعدها، يبقى اخرها يعني بلغت الايه؟ يبقى لاخر ازواجها في المتعه وان كان متقدما بحسن الخلق. يبقى الاثنين اتفقوا ولا ما اتفقوا فيه؟ يبقى اتفقوا. الشعراء حتى اللي مش كل عمليه وبيحبهم ويعملوا غزل ومش عارف ايه، يتنقل من دي لدي ويروح هنا ويروح هنا وينشغل قلبه ويتعمل ويتعطرف على المحبوبه بتاعته، كان بيحب هند، يقول ايه اهيم بهند ما حييت فان امت فهو اسفي. من ذا يهيم بها بعده؟ بعد ما يموت بيفكر مين اللي حيجي يحبها تاني؟ الله بما اذا مسألة صعبة على الطبع الايه؟ على الطبع البشري. والتاني بقى بس اقتصر اللي تعب او مين اللي حيجي مطرحه، انما التاني كان ابلغ منه، اهيم ببعد ما حييت فان امت فلا صلحت بعد لذي خلة بعدي. ما يعني اذا مراتب. ويحدثنا التاريخ ان واحد من الاسره العباسيه ظنه الهادي كان يحب جاريه اسمها غادر، ومن حبه لها قالوا انه تزوجها. وبعدين في خلوه من خلوات الهيام والعشق قال لها عاهديني، لانه كان مضعوف الصحه شويه، اذا انا مت اوعي تتجوزي بعدي. فادته العهد على انها ما تتجوزش بعده. وبعدين بعد مده كده وهديت النار له اخ خد باله منها وخدت باله منه فاتجوزها. لما قالت المساله بقى وبردت، ما هي اصل المصائب لها عمر، كل مصيبه لها عمر، كل شيء في الكون يبدا صغيرا ثم يكبر الا المصائب، فانها تبدا كبيره ثم تصغر. الست اللي مات وحجه وهي عماله تعمل اللي عملناه، وبعدين ايه يشوفها عماله بعدين بعد مده كده تضحك وبتاكل وبتشرب ومش عارف ايه وبتعمل، وده من لطف الله. من ايه؟ من لطف الله. فالست بعد ما ماتت الحراره بتاعت الحب بتاعت الهادي بردت، اتجهت لايه؟ لاخوه. واخوه برضه كان واخد باله منها، لان ما دام يعني بالشكل ده كده بده ياخد عليها عاده حتى بعد الموت تبقى لازم ملكته. لكنها ما صبرت شيء وتجوزت. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حين يعامل في هذه المساله يعامل غرائز هو اللي خلقها. مثلا التي يتوفى عنها زوجها كانت عدتها قد ايه؟ لا 14 ده بعدين، وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج، ما يخرجهاش من البيت. حول كان حول تقعد كده بالشكل دي سنة. وبعدين عالم الغرائب انها بعد ما تموت الرايه خدت الدم مش عارف يمكن تفكر في مش عارف ايه، قام راح منزلها لايه؟ بعد اشهر وايه؟ احترم الغرائب اللي خلقها ايه؟ ما احترم. فلما الغادر اتجوزت اخوها الهادي جاءت في يوم وصبحت صارخه، اللي في القصر كلهم الولائد والمواليد راحوا ايه ايه؟ قالت لهم رايت الهادي في الرؤيا ومسكني في الرؤيا الكلام ده، وبيقول لها ايه؟ خالفت عهدي بعدما جاورت سكان المقابر ونكحت غادرة اخي، صدق الذي سماك غادر. لا يهنك الالف الجديد ولا عدت عنك الدوائر، ولحقت بي منذ الصباح وصرت حيث ذهبت طائر. فقالت الابيات فسجلوها لها وضعها خطوة ماتت. نعم. لكنها بدت بس كده على فكره. اذا معناها ان دي حته ايه؟ حته بشريه. فكون الله لنا وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعد ابدا. نعم. لما يتكلم عن ايذاء الله وإيذاء الرسول، إذا استحقوا الجزاء في أنهم يصادوا ويلعنوا ويعد لهم عذابين، عدالة ولا مش عدالة؟ إذا هي عدالة. ثم يعطي الحق لنا دليلا على أن الله مش متعصب لنفسه اللي يأذيه يعمل فيه كده، ومش متعصب للرسول عشان اللي يأذيه يعمل فيه كده، ده برضو اللي يأذي مؤمن ولا مؤمنة. فسوى المؤمن والمؤمنة في إرادة الإيذاء به بإيذاء الله وبإيذاء رسوله. شوف التفريع بقى. فيقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. طيب بغير ما اكتسبوا، قالت لا، في أذية مشروعة نأذيهم لما يجترئوا على حدود الله، اللي بتدي من الجماعة واللي بتشرب يعني انت مش عارف، واللي بيخلف نحبه واللي لا كل ده، واللي بتشرب يقطع ايده، ده ايذاء. يبقى ده اسمه ايذاء ايه؟ حد قصاص. ليه؟ ام قال لك علشان اما ان يكون جابرا للذنب، يعني اللي خد حاجه من ورا من عند ربنا يقوم يديله عقوبه علشان ايه؟ ننفضه يبقى كويس، وعشان ردع الاخرين، وعلشان ردع الاخرين. سيدنا عمر قعد قرا الايه الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فبكى. قال له جليسه ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ قال انا اذيت المؤمنين واذيت المؤمنات وقصيت عليهم. قال له يا امير المؤمنين انك تؤذي لتعلم، انت بتؤذي لتعلم وتقوم. الله سبحانه وتعالى امرنا ان نجي، امرنا نرجم، وامرنا ان نقطع، وانت ضحك وصر يعني الاذى، مع انه بيجي عشان يقوم، وبعد ذلك ضرب خاف من ايه؟ خاف من ايه؟ بغير ما اكتسب. قال لك اوعى بغير ما اكتسب. اذا اكتسبوا شيء يبقى ياخد عقوبته، ومش عقوبته. ولذلك يقولها في بعض الحدود: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. تبقى رأفة ورحمة حمقاء، لأن الله حين يضخم العقوبة على المذنب لا يريد أن تفعل، بل بتضخيم العقوبة عايزه ما يجرؤش عليه. هو ليه قال لك إن أتيت هقتلك؟ هو مش عايز يقتلك ولا عايز تقتل غيرك. ولذلك يقولوا ايه؟ ولكم في القصاص على انا لما قلت لك ان قتلت هتتقتل تبقى تخاف تقتل، يبقى حميت المقتول وحميت نفسك من القصاص، يبقى في حياه ولا لا؟ ولكم في القصاص ايه؟ يبقى ده مش ايذاء. ما دام اكتسب هذا يبقى ده مش ايذاء. يبقى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير جريمه، انما جريمه ومجرمه ناذيه ونعمله، ولا تاخذنا به ايه؟ رأفته في دين الله. ادي واحد. كلمه بقى اكتسبوا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ده استثناء. اكتسبوا يعني ايه؟ اولا نشوف معنى الكسب قبل ما يفهم الاستعانه، لان فيه كسب وفيه ايه؟ اكتسب. الكسب هو أن تأخذ في الشيء فوق ما أعطيت. أنت اشتريت بخمسة وهتبيع بإيه؟ بسبعة، يبقى ده اسمه إيه؟ كسب. طب وما الاكتساب إيه؟ اكتساب بقى أنت زودتها شوية، افتعال بقى. ولذلك تجد في العرف اللغوي العام كسب تأتي في الخير، واكتسب تيجي في الشر. خلاص؟ لها ما كسبت ملكيا وعليها ما اكتسبت. الله، ايه الفرق بين كسب واكتسب؟ قال لك لان الامر الحلال لا يوجد فيه افتعال حركه، انما الامر الحرام هو اللي عايز تبييت بقى، اللي هيسرق يقول لك طب هنسرق بتاع كام ونعمل ايه ومين اللي يراقب ومين اللي يعمل، طب مش عارف الله هو اللي هيركب. يبقى فيه فعل اكتر ولا لا؟ يبقى فيه افتعال. اللي قاعد وبيبص لمراته ولا يبص لبنته ولا يبص لاخته محله وشايفها شكلها جميل وبيبص لها، بالله بيتحين ان حد يشوفه. طب ويحب يشوف واحده ثانيه بيعمل ايه؟ يشوف بقى يراقب اعين الناس ويكون ايه مش عارف. هو ده اللي بيفتعل، هو ده اللي ايه اللي بيفتعل، اللي بيوزن لك وزنك في الوزن الحلال، جاي من كفة كده ومش عارف وماسك البتاع حلال ما فيش افتعال. انما اللي عايز يخنصر منك في الوزن بقى، لا مش يتلفت في البضاعة في الميزان، ده يروح عامل ايده كده وصابه على البتاع تك عليه شوية عشان يطوب، مش كده؟ وفيه ناس مش كده، بيجيب الميزان كده قعد ولد في ركب في بتاعه العربيه اللي تحكم في العربيه اليد دي فيها بتاع باب كده قعد ولد ويجيب الميزان كده والولد يروح صابعه كده هو اللي يستعد يبقى اذا اللي بيعمل حلال واضح ما فيش كده بتاعه انما اللي بيعمل حرام هو اللي بيعمل ايه هو اللي بيحتال مفيش فساد ام قال اللي كتب غير اللي كتب طيب لكن ايه القران برضه بينت ان فيه الكسب بلا من كسب سيئا واحاطت به خطيئته هي دي اللي جت تناقض الايه المفهوم لان جت السيئه كسبه فما قال لك اصلها بقت ما تكلفوش حاجه بقى معلم فيها بقت سهله عليه قوي زي الحلال تمام ولذلك يقول واحاطت به خطيئته يبقى بقى سماها ايه وينبسط به فيه واحد يعمل الجريمه انما بعد ما يعملها وتهدى شرت نفسه يزعل ويعيط يقول انا عملت دي ليه وممكن يضرب نفسه ويكره اللي مش عارف ايه وفي واحد لما يعمل الجريمه ينبسط ويقول للاصحاب اماني قضيت ليله بقى كانت ليله ومبسوط اهو ده الكسر بقى انما ولا الاكتساب يبقى اذا بقت غيه عنده وبقى معلم بحيث يستطيع ان يستر حركات انفعاله في الحرام زي الحلال تمام وكانه ولا حاجه نعم زي اللي بيعملوا المشهد الضغط بيقف كده ما تعرفش ازاي ما تعرفش ازاي يسرق منك الفلوس ولا يعمل لك البتاع ازاي دي اتعلم شفه الايد بقت عمليه ايه بقت زي ما تكون ملكه وملكه يقعد يحتال بقى على ان هو ايه خلاص يعمل العمليه ولا حد ولا حد يلتفت ايه الراجل بلاد نحن ناصح قوي ورايح السوق عشان يشتري عجله وواخد الفلوس وحاططها قال ومن نصحته الشيخ مصطفى حاطط الفلوس في ايده ومسكها بايده وحاطط ايده جنب العجله الحراميه بقى نصحيه شافوا الواد داخل السوق وعامل كده قال له ده لازم ايه العقل هنا يقوموا يعملوا ايه بقى شوف الصنعه بقت سهله فراح جايب حته روس من السوق روس البهائم ده وجيه على الايه على الكتف الثاني وراح حاطط له حته كده وحس نفسه في عصا نفسه منه وقال له يا اخي ما تبقى تفتح ايه ده اللي متعلق قال له ايه قال له الوثاقه دي ايه قام شال السجل بتاعه وحط ايده شوف بقى هيدي كسبه بقت مكسب بقت ايه؟ بقت مكسب ولذلك العقاب حين اكتسب لان في افتعال تجيء العقوبه بمثل افتعاله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا مش ما كسبوا فقد حملوا ولا فقد احتملوا يبقى اكتسب تروح احتمل ايه الفرق من ايه بين حمل واحتمل الحمل انا صغت وحملته انما احتمل يعني حمل ومشقه زي ما تفاعلت ومش عارف ايه في الذنب يعمل واجب في الايه في العقوبه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا عرفناها ما هي ما اكتسبوا يبقى يجي ايه لو انه كسب وحمل انما اكتسب واحتمل فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا في بهتان وفي اثم مبين البهتان ده حين تبحثه وتقول له ما ليس فيه تكذب عليه انما الاثم ترتكب ذنب وياه فان تقول له شيء هو فيه مش ما جبتلوش حاجه من عندك هو فيه مثلا تقول له ايه يا قصير يا اشرم يا اعور هي دي فيه بيبقى البهتان بتجيب له حاجه ما هياش ايه فيه انما الاسم الذنب بيجيب له حاجه هي ايه يجيبه فيه قال لك ان قلت ما فيه فقد اثمت وان لم يكن فيه فقد بهت يبقى اذا فيه فهم حاجه يؤذى بما اكتسب، يؤذى بأمر ليس فيه، يؤذى بأمر هو فيه ولكنه يكره أن يقال له كذلك. لما يجي واحد أبوه مثلا كذا كله حرفه ومش عارف ايه وهو بقى كويس يقول له يا ابن الزبات، صحيح هو ابن الزبات إنما ما يحبش إنه يتقال له كده، يا أعرف مثلا كل دي. نعم. إذن الحق سبحانه وتعالى صان المسلم صيانة كما يحب أن يصون ذاته من الفحش والهجر، ويحب أن يصون ذات رسوله أيضا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا أبي وحدة وإثما. بس هنا كلمة مبين جت في الإسم، مبين يعني إيه؟ مبين واضح. طب مش معنى في ذلك؟ أم أنك لأن الوضوح في الشيء إما أن تقر أنت للذنب وإما أن تكون عليك البينة كده؟ هنسألك أنت قلت للراجل ده يا أعمى أو يا أعور أو يا مكسح أو يا أشرب أو أي، أتحب أن يقال فيك بالصفة التي تكرهها؟ لو أنك أنت كده كنت تنبسط لما حد يقول لك كده؟ لا ما انبسطش، يبقى ده إقرار منك، يبقى هذا هو الاسم اللي عليه إقرار منك. ولذلك حين تمنع من شيء قدر في نفسك إن فعل فيك تنبسط ولا ما تنبسطش؟ تنبسطش. ما أقولك ما تسرق وأقولك ما تسرق ثم تزعل لأننا بنقول للغير أيضا ما تسرقوش، فأنت لو تزعل ولا ما تفعلش فكذلك برضو اللي يمسك منه يزعل. يبقى مين اللي جاب البيان والإقرار؟ أنت فاعل الذنب. لأن قل له إن فعل فيك ما فعلته أنت تبقى مفتوح؟ لا ما بقاش مفتوح، يبقى أنت اللي أثرت على نفسك. نعم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.